وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود. وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة وصمود. لا يرى عن يمينه من معين، لا يرى عن شماله من يدور. كل ساح سعى إليها خلاهن، كل درب يشق مسدود. وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود. وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة وصمود. وقف الطفل عند بابك يا قدس، ونادته من هناك الجدود. وتلاقت أصداؤها وطيوف بين عينيه حومت وبنود. والنداء المجروح غاب مع أفقي، وغابت مزاعم ووعود. والشعارات كلها سقطت في الأرض، وغابت حناجر ووعود. كلهم يدعي لك النسب الأوفى، وأنت الحر الأبي الشديد. أنت يا طفل وحدك اليوم في الساح، فأين الأنساب؟ أين العهود؟ أين الأنساب؟ أين العهود؟ ولوي يكاد يصرخ، أين الزحف؟ أين الرجال؟ أين الحديد؟ وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود. ورصاص من حوله.